قلب كوى من النوى يا أهل الهوى قلب كوى من النوى هل من دواء يحيي القوى إلا النبي يا نبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي عبد ملهوف يبغي المعروف من الرؤوف عبد ملهوف يبغي المعروف من الرؤوف عالباب عاكف قلبه مشغوف هوى النبي يا نبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي عالي الجناب وانا عالباب مرمى بأعداب عالي الجناب ارجو الوهاب رؤيا الاحباب مع النبي يا نبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على سيرك بهواك رمك بهلاك حبك دنياك سيرك بهواك رمك بهلاك حسن مسعك عمر أخراك شرع النبي يا نبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي على النبي.